النمو السكاني يحسبوه هم بالورق والقلم، وده طبعا امر في علم الله تبارك وتعالى. ممكن تقوم حرب تلغي هذه النظريات اللي حصلت في سنه 45 الحرب العالميه، اكلت كم من اوروبا؟ اكلت 50 مليون، 50 غيرت الخريطه السكانيه في اوروبا. فهذه امور لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. الحاصل انه في شريعتنا يجوز استئجار غير المسلم في الاعمال اذا لم تكن اعمال حساسه ودقيقه يستطيع من خلالها ان يكيد المسلم. اما نحن يعني في الدوله المباركيه، دوله حسني مبارك ومن سبقوه، فهذه يعني حكومات كانت بتتبنى الليبراليه والديمقراطيه، طبعا ليس لم يكن فيها شيء من هدي الاسلام ولا غير ذلك. وطبعا كانت التركه زي الكحكه كده بتتوزع على حسب ما هم ايه بيشوفوا. وطبعا ما تفكرش ان هم كانوا سايبين لنا منصب رئيس الجمهوريه او منصب رئيس الوزراء او منصب وزير الدفاع، طبعا دي منصب ما كانش النصارى بيمسكوا فيها، لا رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء ولا وزير دفاع، ممنوع يمسك هذه الاشياء، كان معروف هذا. ولكن طبعا هم سايبينها ببلاش، لكنهم بياخدوا مقابل لها امتيازات ملهاش اول من اخر. ده من اجل ايه؟ من اجل تطبيق الديمقراطيه التي يتكلمون عنها. هذه اول الامور التي يعني في حدود التعامل بيننا وبين غير المسلمين، على اعتبار قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لانه كان هناك علاقه قرابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مين؟ وبين عمه ابو طالب. الامر الثاني، يجوز صله القريب المشرك، صله القريب المشرك كالوالدين والاخ، سواء ذلك بالزياره انك تزور او تعطيه الهديه، وذلك لوجود ادله في الشريعه تحث على ذلك. يقول تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه. هل هذه القرابه للمشرك موجوده ام غير موجوده؟ موجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينصح اصحابه في حينما كانوا يسلمون وآباؤهم لم يسلموا وأمهاتهم، ينصحهم بالإحسان إليهما. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده أيضا يضع حد التعامل فيما بين الإنسان، بين المسلم وبين القريب المشرك. تقول: هل نحن في حاجة إلى هذا؟ قد يكون. تجد نصراني مثلا يسلم وليه ام نصرانيه واب نصراني واخوه نصارى، او يذهب الانسان الى دوله اوروبا فيتزوج امراه نصرانيه او يهوديه ولها قرابات، هل يمنعها من اقاربها ام يامرها بان تصل هؤلاء الاقارب؟ هذه ايضا احكام في شريعه الاسلام وانبنت عليها هذه الامور. فيجوز زيارة القريب الكافر وأن تهدي له، لقوله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ويجوز أن تحسن إليه، يعني تحسن إليه كما تحسن إلى غيره، دون أن تعتقد في اعتقاده أو أن تفتن بما يحمل من أفكار سيئة. الأمر الثالث في الحلول التي بيننا وبين هؤلاء، أنه يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية المباحة كالبيع والشراء والانتفاع بما عندهم من علوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسارى بدر، أنه أمرهم أن يعلم الرجل منهم أطفال، يعني 10 من أطفال الأنصار. لا يجوز أن ننتفع بما عندهم من خبرات ومن علوم ومن تجارات. تقول: هل يجوز أن نعقد معاهدة تجارية مع بريطانيا أو مع ألمانيا؟ يجوز شرعا، النواحي الرسمية الدولية والكلام ده شيء، ولكن احنا المنظور الإسلامي والمنظور الشرعي لهذه القضايا، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن تعقد هذه

مجرد انه مسلم على ديني والحق مع الكافر والباطل مع المسلم. ممكن يقول المسلم ظلم الكافر او النصراني او اليهود، ظلمه في حق جاري او ظلمه في اي في قضيه او ضربه او غير ذلك. لا يحملني هذا عداوتي لهؤلاء انني احكم لهذا على هذا. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا، يعدلوا هو اقرب للتقوى. كذلك الرجل الذي كان من المنافقين وسرق دروع، والرجل اليهودي سرق دروع ولفقت التهمة إلى رجل من اليهود، وكان الأمر أن تحسب القضية في حق هذا الرجل اليهودي، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وحسمت القضية لصالح هذا الرجل اليهودي. الأمر الخامس في الحلول التي بيننا وبين المشركين وجوزها الإسلام، أنه يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية. الكتابية هي مين؟ اليهودية والنصرانية. فاكرين لما احنا اتكلمنا عن الذبائح؟ ذبائح المشركين، مين هم؟ اليهود. على فكرة إن كلمة مسيحيين يعني الأول أن نقول نصارى، لأن المسيح هذه اسم فعل لعيسى عليه السلام، أنه كان يمسح على الأكمام والأبرص فيشفي الله تبارك وتعالى. إنما هم دول يعني يمسح على المريض فيشفى. هذا خاصة بنبي الله عيسى عليه السلام، هو لم يسمى منافقا وسماهم الله تبارك وتعالى. في ناس طبعا بتزعل من التسمية دي، يقول لك إيه أنتم بتقولوا العمل النصارى مسموم المسيحيين مكتوب في الله المسيحيين، فبيعتبر ان ايه من العنصريه الموجوده في مصر، ولكن نحن نسميهم كما سماهم الله تبارك وتعالى. فالتزوج من الكتابيه زي ما قلنا قبل ذلك اكل ذبائح اهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. هل يجوز للشيوعيين في روسيا مثلا؟ هل يجوز في البوذيين؟ هل يجوز في عباد البقر؟ هل يجوز في غير الملتين التي هو النصارى؟ يجوز. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنه المقصود بها في الايه هي العفيفه. يجوز ان المسلم يجوز للمسلم ان يتزوج من اليهوديه والنصرانيه بشرط انها تكون ايه؟ تكون عفيفه. معنى عفيفه انها ليست زنيه، انها لا تزن. فيشترط في هذا الزواج ان يكون ايه؟ انه يكون امراه عفيفه لا تمارس الرغبه. بعض الناس يذهب هو غالبا بيسافروا الى اوروبا، تجد ان كثير منهم يتزوج باوروبيات وتكون على دين بلادها، سواء كانت يهوديه او نصرانيه، وتبقى هي على دينها ويبقى هو على دينها. طبعا هو لا يعلم من فقه هذه المساله شيء، وربما تزوج امراه كانت لها اصدقاء، كان لها اصدقاء وغير ذلك من عقيدتهم ومن طبيعه تعرفهم ان هو الجواز بيبقى بعد ما يخلفوا كم عين كده. يبقى لا الزواج يعني لعب كرة. كنت في التلفزيون طلعت عنه ان هو ولاده كانوا ماشيين في الزفه بتاعته، فحفل الزواج بيبقى بعد كام سنه كده من الصداقه، ده عرف عندهم. عندنا طبعا لا يجوز ان احنا ايه؟ ان احنا يعني ناخذ المراه بهذه الصوره، ولكن ناخذ المراه العفيفه التي لا تمارس اللغة. كذلك من شروط التزوج من الكتابيه ألا يكن لها هيمنة على الرجل، فإن كان لها هيمنة على الرجل فإنها سيكون لها القوام على البيت، وهذا يتعارض مع المصلحة الشرعية من أجلها أذن الله تبارك وتعالى بالزواج من غير المسلمة اللي هي كتابية. المقصود من هذا الزواج أنه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيجوز لهذه المرأة أنها تشاهد هذا الرجل وهو يصلي ويقوم الليل ويقوم الصحة ها ويجهز له الفطار، فتتأثر من هذه العادات يتغير وهي لها القوام على البيت هو اللي يتأثر بالجنة بتاعتها فهنا يمنع هذا الزواج. كذلك الخيفة على الذرية التي ستأتي من هذا الزواج الأطفال أن يتأثروا بديانة هذه المرأة، فلا بد من وجود قوام قوي وأن يكون هناك عنصر القوام من الرجل موجود، وإلا فإن الشرع يمنع من هذا الزواج. يعني حدثني بعض الشباب أم من رومانيا والده تزوج امرأة من رومانيا وأنجب بنت ولد، وبعد ذلك جابها وجاء إلى بلده وعاش في البلد. فكان هذا الشاب يعني الأب ما كانش حريص على هذا الأمر، وما تقول ما كانش طبعا حريص أن يدخل في الإسلام أو لا تدخل الأمر، ما كانش يفرق معه. ولكن هذا الولد جزاه الله خيرا لما كبر سنه بقى عنده كده 17 سنة وموجود في مجتمع مسلم من فضل الله طوال رومانيا وهم عاشوا في مصر. فهذا الشاب زعل جدا ان امه مش مسلمة قدام الناس والجيران واهل البلد ان امه ما هيش مسلمة، فقول كنت يعني اقبل قدميها قبل قدميها عشان تدخل في دين الاسلام، وكنت يعني ما اقصد انني اعمل يعني اصلي امامها انا حتى احببها في الصلاه، يعني وكنت ابكي لها عشان تدخل في الاسلام. فهذه المراه كانت ترفض تماما تقول لن ادخل في دين الاهل. واقول ذات مره بقول لها كانت سبحان الله كانت تاتي تنقذ هذا الشاب ان هو يصلي، تقول ايه صلاه الفجر وتجهز له الفطار والسحور ويعني تحس على انه يصوم وغير ذلك، ولكنها لا تدخل في هذا الدين. بقول فذات مره قامت لتوقظني من صلاه الفجر واذا بها تفاجئني بانها قررت ان تدخل في الاسلام. يعني يقول هذا الشاب فما كنت يعني اتحمل نفسي كان بعظامي ان تتكسر انكسر ذلك المكان، يعني فرح فرحا يعني فرحا ما يقول ما كنت اعلم انني افرح بهذه الصوره. يقول واخذتها وذهبت الى الازهر وعملت اسلامها ووصلت لها الاوراق. هذه الامور طبعا بتنضبط بضوابطها، الزواج من الكتابيات وان كان جائز ولكن يعني بكل حاله تقدر بقدرها حتى لا تزيد الامور وحتى لا يتخلف المقصد الشرعي من زواج المسلم من الكتابيه. ونكتفي بهذا القدر، واظن عندنا بعض النقاط ايضا في حدود المعامله فيما بيننا وبين المشركين، ونكملها في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.